أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا وثواكم. لقاء يتجدد وبالخير يمتد مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك ورفع الله قدرك في الدارين. شيخنا الفاضل، توقفنا في الحلقة الماضية عند طرف من تجربة فضيلتك الدعوية، والتي يمكن أن نصل عليها أنها محنة، والتي كان فيها نوع من الصدام وإن لم يكن من طرفك مع الأجهزة الأمنية التي كانت أرادت أن تسلط الضوء أو أن تقف لتعرف منهجك الفكري والأمور اللي مثل هذه. فكان ذكرت فضيلتك اللقاءات التي تمت معهم، ومنها زيارتهم واستلابهم لبعض الكتب من مكتبتك، وكان في طيات الكلام الذي ذكر ممارستك للدعوة للشباب اللي كانوا موجودين هنا في كفر الشيخ وفي أنحاء كفر الشيخ، سواء كانت القرى أو النجوع المجاورة لها التي كنت تزورها أو تمكث فيها لإلقاء الدروس. هذه التجربة أكيد حفرت في ذاكرة فضيلتك علامة لا يمكن أن تزول، بما فيها من صواب وقطعا من خطأ. داعية مبتدئ أول مرة يمارس التجربة مع أهله، سواء كانت الأخطاء من طرفه أو من طرف الطلبة، سميناهم طلبة أو سميناهم مريدين أو سميناهم محبين، أيا كانت التسمية، لكن في النهاية هم يتلقون العلم ويذهبون ليطبقوه فيحدث صدام بينهم وبين الناس. أعتقد أن هذه إذا عدنا بالذاكرة ستكون يعني هناك موفور كبير في ذاكرة فضيلتك عن هذه المرحلة تحديدا. أين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا لا شك في ذلك، كما ذكرت أن يعني ونحن في فورة الشباب ولم يكن لنا من يعلمنا كيف نتعامل مع الناس، كانت لنا أخطاء، وأنا صرحت بهذه الأخطاء في مرات كثيرة في محاضراتي ودروسي، حتى يتعلم شبابنا كيف يوصلون الدعوة إلى الناس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن فلانا أنه لا يصلي خلف فلان لما يطيل، أنني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا في هذه المرة وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين. طبعا أنا لفت نظري في الحديث يقول أنا لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان، فقلت طب إزاي؟ المفروض هو كلما أطال تكون الفرصة أكثر للذي يتأخر أن يدرك الصلاة، فكيف لا يدرك مع هذه الإطالة؟ فعلمت طبعا فيما بعد من ملابستي للناس أن الرجل الذي يتأخر عن الصلاة لا يريد أن يقف طويلا، فيقوم يقدر بينه وبين نفسه أنه سينهي الركعة الأولى والثانية في حدود الوقت الفلاني، فتطيش معه هذه الاحتمالات فيذهب فيدرك مثلا السجدة الأخيرة. يعني لأن الذي يطيل عادة لا يطيل في كل مرة نفس الإطالة، فممكن يعني يطيل مرة، يتوسط مرة، يقصر مرة، فقد يعني يقصر في مرة من المرات الرجل يذهب إلى الصلاة يظنه يطيل فيها، وإذا بالصلاة قد انتهت. اللي هو اعتاد أن يصطاد وقت الركوع بالضبط، وسط يعني يدرك ركعة واحدة وكمل بقية الصلاة وكذا يعني. مسبوق النا. فقال: أيها الناس أيها الناس، إن منكم منفرين. لا شك أننا كنا في البداية بسبب حماستنا الشديدة واكتشافنا هذه السنة الغراء، وأن الجو الصوفي هو اللي كان معشش في الأرياف آنذاك، وأن الذين رأيناهم بلحى بيضاء أو هؤلاء كانوا من الصوفية، وطبعا كان لهم يعني وجدانيات كثيرة مع الناس والكلام ده، فأحبوهم وبالتالي أخذوا عنهم دينهم، فكل ما نيجي نغير يقول لك جابوا دين جديد، ويخفون لنا بالمرصاد. لم نكن، أو أنا أتكلم عن نفسي يعني، لم أكن أدرك يعني أن الكبير ينبغي أن يعامل معاملة خاصة من الصغير حتى لو كان جاهلا. أنا علمت أن هذا هو الحق وهذه السنة، أقاتل دونها ولا تفاصل في دينك. لا أفاصل فيه، أنا كنت بعتقد أن ذاك، وطبعا ده كله سبب الجهل بعلم الأصول، كنت بعتقد أن ذاك أن الذي أقرأه لابد أن ينفذ، وما كنت أعرف حاجة اسمها واجب ولا مستحب ولا مباح ولا الكلام ده. وعلى وجود الموجه أيضا، ما في طبعا، أنا بقول لك بنجتهد، أحببنا ديننا زي ما قلت لك قبل ذلك. الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه فجر عندنا ينبوع الحب لهذا الدين، واستفدنا منه في أشياء كثيرة، وكنا بننقل حتى الأحاديث الموضوعة ننقلها برضو كما هي ونقولها. فلما حملنا هذه الدعوة واكتشفناها واكتشفنا السنة وحبينا بقى ان احنا ايه نكون ايه يعني، مش هقول لك النذير العريان هدى، لا ما ياخد بالك ازاي، لا يعني هداة لقومنا، وشوفنا ان يعني افضل يعني اولى من ينبغي ان نبث فيهم هذه الدعوة وهذا العلم هم اهلنا. فكنت انا طبعا باعتباري طالب جامعي، ولما كنت في الاجازة الصيفية كان بيقدموني اصلي لهم، وفي نفس الوقت كان صوتي كويس جميل يعني، فكان يحب يصلي وراي. ففي يوم من الأيام اتفقت أنا ومجموعة من الصبيان، ما هو كان كنت في الجامعة وكنت بعلم مين، بعلم طلبة إعدادي وابتدائي، خمسة ابتدائي ولا وابتدائي، ستة ابتدائي وإعدادي، وكان سنة قليل يعني مش كتير. أصحاب جابر ينهض به بالضبط كده، اللي هو ينهض بنهضة الجابر دي بالضبط، أخبرك ذلك. ف لقينا الناس في المغرب غريب، احنا عايزين نصلي السنة. وانا قرأت في كتاب الشيخ الألباني الصلاة قبل المغرب سنة، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. انا بصراحة ما شفتش لمن شاء دي، واخد بالك يعني، فقلت طب ازاي اللي ما صليش، لابد ان يحيي سنة الصلاة قبل المغرب. كان في طالب فوق الاعدادي ولا بيدن، وانا كنت الامام، اتفقت معه قلت له انت تدن وجنب باب الجامع اللي انت بتدن عليه مدارك الله اكبر وداخل في ايه ركعتين بدل الصلاه سنه المغرب، وانا واقف في القبله اقوم انا كمان ايه لا اله الا الله، حتى ما كنتش بقول الدعاء اللي دعاء الاذان اللي بعد الاذان، ليه هيقولوا اقم الصلاه، فانا عشان ما امكنهمش انه ما كده كنت بصلي عنده. مرة واثنين والكلام ده قاعدين الناس بينفخوا متضجرين والكلام ده، وقاعدين لما زادت قوي وكل مغرب لازم نصلي ونبهوا علينا ونعاند فيهم لازم سنة المغرب، بدأوا يشتمونا ويتكلموا كلام خارج وحاجات زي كده. فحتى ظللت حوالي أكثر من سنة نتشتم، وكل ما نتشتم كبرانا معانا قوي الجهاد بقى في سبيل الله والأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى وإحياء السنة لا يكون إلا بالجهاد والتعب والشتيمة والكلام، فكنا مستمتعين جدا بمسألة الشتيمة. ولما الشباب الصغير ده يزعل ولا حاجة أصبرهم أقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كم أوذي، ولما ذهب إلى الطائف عملوا في إيه، ولما كذا، يعني يطبق عليهم الأخشبين، الأحاديث المعروفة دي. فيقول الشباب إيه يعني يتحمس شوية ويطول نفسه في مقاومة القوم، تقدرك إزاي؟ وكنا بنعتبرهم زي كفار قريش، مش ما بنكفرهمش، بس ايه زي ما كانوا عقبه في سبيل الدعوه نقول هكذا الحق دائما غريب والى اخره. اللي فك القصه اللي عندي دي كده ازازه عطر ورد، لما بقى ابتدينا نحضر للشيوخ وفي المساجد، وكان ايام الشيخ الغزالي رحمه الله عليه والشيخ حافظ سلامه والشيخ المطيعي والشيخ صلاح اسماعيل والشيخ جميل غازي والشيخ عبد الرشيد صقر كان في مسجد صلاح الدين في المنيل، ومجموعه يعني من الايه من المشايخ من الدعاء والمربين المربين الذين هم قاموا في هذا الوقت دور المربين، فكنا نستمع اليهم والحقيقه استفدنا منهم جميعا رحمه الله على من مات منهم، وبارك الله في حياه الشيخ حافظ سلام اللي هو الوحيد الباقي اللي عايش منه، والشيخ احمد محلاوي نعم ايضا رحم ربنا سبحانه وتعالى يطيل عمره في الخير، هم دول الاثنين اللي عايشين من الجيل اللي احنا كنا دائما الذي كان بالنسبة لكم هو الجيل الذهبي. بالضبط كده بالضبط، كل واحد منهم كان في عمر دعوته على الاقل 25 او 30 سنة يعني. بالضبط بالضبط. فالحقيقة يعني تلقينا منهم آدابا والى اخره، وبعدين لما رجعت إلى البلد في أجازة من الأجازات، أظن كانت في سنة تانية كلية تقريبا، وعرفت بقى أن الدعوة بالحسنة وإلى آخره، اشتريت أزازة أظن عشرة سنة ثالثة كنت في إسبانيا كنت في إسبانيا فجبت الأزازة لعيته دي، والوالدي طبعا تعرف كان ريحته جميلة جدا، وفي الفلاحين بالذات يحط عطر مسألة غير معهودة يعني. فكنت أدخل المسجد، ولما أقف يعني قبل ما أصلي أقعد أعطرهم كلهم، يبقى فرحانين بالعطر وكده، وبقت إيه الدنيا كويسة يعني. حتى أنني في يوم من الأيام لما رحت أصلي العصر في يوم من الأيام، وكانوا تعودوا بقى كل ما يعني يقفوا في الإيه في الصلاة يعملوا كده، الاثنين يمد إيديهم الاثنين ليه، بقى أجيبهم أعطرهم من أول الصف الآخر بقى. فنسيت إزازة العطر دي في يوم من الأيام، رجعت من إيه رجعت من الطريق عشان اجيبها. واول ما استقيم رحمكم الله يوم ايه زي الشحاتين كده فردين ايديهم الاثنين اعطرهم كده. وكان حتى في بعض خالاتي رحمه الله عليها كانت تبعت ابنها الصغير حوالي كان في 5 ابتدائي او اقل لازم يجي يصلي عشان يتعطر وتشم ايده كده. فتفكت الازمه بينه وبين الناس بازازه العطر دي. واختلك انا استفدت كثيرا جدا، ان انا تعلمت في الناس. نعم كنت بقرا في السنه صحيح، ولكن كتبي لم تكن يعني كثيره وكبيره، وما كنتش بلاقي فيها التجارب التي وجدتها في الكتب بعد ذلك عندما جعلت ابحث في حياه الصحابه وحياه التابعين والعلماء في سير النبلاء وغيره والكلام ده، وقبل سير النبلاء في حليه الاولياء لابي نعيم الاصبهاني وصفه الصفوه لابن الجوزي رحمه الله على الجميع. فلكن أكبر وأكبر معلم هو الحياة. نعم. المدرسة. الكتب استفدت من العلم، والحياة استفدت منها التربية. استفدت منها في ضرب الأمثلة. الكتب، لكن الحقيقة الناس استفدت منهم كثيرا. هم المدرسة الأخصب. نعم. هم المدرسة الأخصب. بالضبط كده. وبعدين ما تنساش برضو إن إحنا في الأرياف قديما كان في منظومة أخلاقية. يعني كان برضو احترام الكبير والخجل والحياء والكلام ده كل ده كان عندنا. كانش بقى البجاح الموجودة النهاردة، ولا التعليم الإلحاد وتعليم الانحراف وأصبح له أصول من الأصول والكلام ده، كانش هذا موجود. وإن كان موجود بيكون مستهجن ومرفوض جدا جدا. لكن بكل أسف القاعدة الإعلامية المعروفة ما تكرر تقرر. يعني شيء ممكن تراه في الأول تشمئز منه أول ما تبقى، وبعدين فجأة تبصيك ماشي قدامك وانت لا تمكن. صحيح. بل قد يعني نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين، قد ينتكس المرء بعدما كان ينكره صار يستمرئه. صحيح. وذكرنا مثل قبل في حلقة ماضية لأحد المشايخ اللي كان ملازم للشيخ الألباني ثم انتكس على عقله. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم الله المستعان. ما نراه الآن أيضا شيخنا، وهذا في يدخل في نفس الباب، باب الأدب وباب التربية وغيره، أنه التي تسمى تغريدات وهي نعاقات. تغريدة اللي هي على تويتر. هي اللي هو نعاق. والاسم الثاني تنيطر. هذا الاسم الأشهر طبعا هو الفيسبوك. فما نرى على التنيطر من أمر يصل إلى حد الإلحاد. وقبل أيام في أحد بلاد المسلمين كاتب اجترأ على الله عز وجل في إحدى رواياته وتكلم كلاما لا يليق بحال من الأحوال، حتى لا نعيد كلامه الذي تكلم فيه على الذات الإلهية. ثم سجن هذا الرجل، وبعدين الدعوات المطالبة بالحريات وحقوق الحيوان وغيرها من المطالبات أفرج عن هذا الرجل وفقا لهذه الحقوق. وهذا الكلام قريب جدا، يعني الإفراج كان اليوم أو البارحة. هؤلاء تفضلت قبل قليل وقلت أنها كانت الدعوات غير موجودة لأن الجرأة كانت كبيرة، منظومة أدب، منظومة أخلاق، منظومة حشمة للذات الإلهية. صح. وحشمة للدين بشكل عام. الآن هذه للأسف فقدت. الله المستعان. فقدت كثيرا. كان قديما كما قلت المنظومة الأخلاقية ساعدتنا كثيرا، وطالعين من الصلاة نصلي. يعني ما فيش حاجة اسمها واحد ما صليش في الأرياف في ذلك الزمان، مع أن الآباء قديما آباءنا ما كانوا يأخذوننا إلى المساجد سايبيننا كده. دلوقتي أنت ممكن تلاقي كثير الحمد لله من الشباب واخد ابنه خطبة الجمعة لا ما كانش عندنا هذا الكلام. لكن أقصد المنظومة الأخلاقية منضبطة. أفتكر أنا زمان لما كنا بنذهب للغيط ونيجي بآخر نهار الحمار بقى ومحمل برسيم حوالي متر ونصف والحمار ومركبك عليه لأن جاي من الأرض بعيدة ومركبك عليه. كان من العيب عندنا أنك أنت تمشي داخل على البلد وأنت راكب. ليه؟ آباؤك وأعمامك وجيرانك وقاعدين على المصاطب. الكلام ده في فترة المغربية بقى كله الناس بيرجعوا البهائم بتاعتهم والزرايب والآخره والكل راجع عشان الليل دخل يعني. فحتة أنك أنت تبقى راكب الحمار مثلا وداخل وفي ناس أكبر منك قاعدين على المصاطب كان عيبا. حتى فلما يكون واحد زي حالتي أول عدادي ولا بتاع وركب على الحمار وبرسيم وبتاع وعالي يعني عشان ينزل لابد أن يقفز مش أقل من 2 متر أو يعتذر وانت طول ما انت ماشي دستور دستور دستور وانت ماشي برغم ان ايه يعني الأول عدادي مثلا او كده لكن لابد ان اقول هذا ليه عيب. وممكن اللي هم يقولوا شوف قليل الادب ما عدي حتى ما قالش دستور تمام ليه عيب انك تعدي راكب ومنظومة العيب اكملت منظومة الدين طبعا بالضبط كده لان العيب مأخوذ من ثقافة الجيل والثقافة في اي بلد من البلدان إنما تنبع من الدين عادة لا. يعني احنا مثلا لما الولد الصغير احنا عندنا كده ما تلاقيش حد يقول للولد الصغير يا اضرب عمك يا ولد تمام ما فيش حد يقولها عندنا لا بل العكس لو راح ضرب عمه عيب ازاي تضرب عمك روح بوسه مثلا او روح قول له انا اسف يا عمه واخد بالك ده ليه نابع من ديننا توقير الكبير لا. فالثقافة الثقافة وده مما ابتلينا به في ديارنا أن الذين ملكوا وزارة الثقافة ممن تربوا في الغرب فما عندوش فكرة وبتصور أن في انفصال ما بين الثقافة والدين لا ثقافة كل بلد هي نابعة من دين البلد مش لازم أقول آية ولا أقول حديث عشان أقول دي ثقافة لكن منظومة الأخلاقية كلها التي تنبع من الدين عادة هي الثقافة لا. فثقافة الجيل آنذاك كلها كانت كده لكن أنت تدخل تصلي واخدك فأنا عايز أقول يعني وإن كنا يعني شردنا قليلا عن هذا الأمر الترفق بالذات في الريف بالذات في الريف ناس لا يقبلون ما زالت حتة الكبير عندهم وحتة والأنفة والأنفة بالضبط كده ما زالت موجود فينبغي على من يتصدى للدعوة أن يراعي هؤلاء الناس وأن يكون محتملا للأذى العصبي واللي أخلاقه ضيقة كما يقال أرجوه أن يترك الدعوة لإفساده يكون أكثر من سيضر الدعوة أكثر ما يفيد يعني مثلا إحنا أذكر أنا لما قرأنا في صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة دي عملت مواقف مضحكة طبعا الاستراحة جلسة الاستراحة تكون كما في حديث مالك بن حواريث في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا فهو الوتر في الصلاة الركعة الأولى والثالثة لأن بعد الركعة الثانية في تشهد طبيعي أنت جالس وبعد الركعة الرابعة والثالثة أنت بتسلم في بعد الركعة الثانية في تشهد وبعد الركعة الثالثة والرابعة في تشهد فأنت بعد ما تركع الركعة الأولى قبل أن تقوم من السجدة لتقف بتجلس جلسة في حدود 5 ثواني خفيفة جدا وبعدين تقوم فطبعا أنت عارف الإنسان بيسهب صلاته بيسرح واللي بيخليه يقوم يوقف الإمام ما وحتى لو أنا سرحان في الصلاة ومش عارف أنا في الركعة الكام الإمام فطبعا بعد الركعة الأولى أنا بصلي مثلا في النص وحد بيصلي الإمام بي بصلي في الصف فهم رافع وقاعد اللي جنبي وقف وفجأة يلين قاعد يوم قاعد وفجأة لأنا وقفت يوم واقف طبعا كل ده بحركة عصبية أنا طبعا المسابة ترتيبة في دماغي ودي بحركة عصبية فبعد ما تنتهي الصلاة خناقة انتوا تلعبوا بينا انتوا مش عارفين تقعد وانت فاكر نفسك مش عارفين تمام اترك جاك استراحة اطلاقا مثلا الشيخ الألباني كان مثلا تحريك الاصبع كنت انا بحركها غلط يعني كنت تحريك الاصبع كنت اعمل كده في تحريك الاصبع لحد ما الشيخ الألباني او التحليق به لا ما كنتش بحلق قوي لكن كنت بعمل كده لحد ما الشيخ الألباني عرفني خطأ المسألة وقال لي التحريك لا يكون الا هكذا تمام فطول ما انا بعمل كده واللي جنبي يعمل ايه كده تمام يعمل كده عامل كده بعدين قال لي انت طول الصف تنطر دود كان في دود وعمال اعمل عمال اعمله كده انت طول الصف تنطر دود واخذوها مقلاته بقى تمام، الجماعة اللي بينطروا ضد الصلاة الجماعة كده تمام، وأنا في كل هذا مصر على أن لابد أن متشبث بالسنة متشبث برأيي. فكان مفترض مثلا لو عندي إدراك أنا ذاك أو تعلمت أصول الدعوة وكده، كان ينبغي أن أنا أعلم هؤلاء الناس على الأقل قبل أن أفاجئهم بهذا. نعم. فهذا مما تعلمناه، وينبغي على ينبغي للشباب اللي هو المندفع المتحمس في الدعوة أن هو يراعي هذا. جميل جدا. طيب شيخنا، إذا لعل هذا أيضا حضرتك يعني شرحته وشرحت معه لاحقا كلمة شيخ ابن تيمية المستحب ترك المستحب والإضافة القيد أحيانا تأليفا للقلوب. ده بالضبط. نعم. في كلمة أتمنى أن يعني نقف عندها ونقف عندها بشكل جيد، وأعتقد أن هي تعيدنا مرة أخرى لمسألة المكتبة أو للمؤلفات. كلمة ثقافة أنت ذكرتها أكثر من مرة. كلمة الثقافة هذه، وقلت أن الثقافة ارتبطت بالدين، ثقافة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثقافة السنة، هذا المصطلح الذي يحتاج إلى وقفة. ما معنى كلمة ثقافة السنة، وكيف يمكن أن تكون السنة أو أن يكون هذا مفهوم مرتبط بالثقافة ويعتبر بعد ذلك منهج حياة أو نمط دعوة؟ أتمنى أن نقف عند هذه إذا أنت شيخنا، ولكن يكون هذا بداية حلقة قادمة بإذن الله. جزيت الجنة شيخنا حبيب، رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، وبهذا يكون مركبنا قد وصل إلى مر سافي أمسية هذه الليلة، على أمل اللقاء بكم دائما على الخير والطاعة. نقول لكم كما اعتدنا، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.